الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية قبل أن تعتمر، فماذا تفعل وهي في المدينة وذاهبة إلى مكة؟ سبقا قلنا في مثل هذه الأحوال المرأة مخيرة بين أمور، بحسب يعني مدة السفر وبحسب ما يكون من مكثها في مكة. فإن كانت تطمئن إلى أنها تستطيع أن تؤدي عمرتها فالأولى أن تحرم من الميقات وهي حائض، ولا حرج، تحرم من الميقات فتنوي وتلبي في الميقات وتمضي، لكن إذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى ولا تقرب المسجد الحرام حتى تطهر وينقطع الحيض، فيجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، وإحرامها على حاله، ما تخرج إلى التنعيم ولا شيء، بل هي تعتبر محرمة، فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها وتكون انتهت وتحللت من عمرتها. أما إذا كانت تخشى أن يمتد بها الحيض ويرجع أصحابها وأهلها قبل أن تأتي بعمرتها، فتذهب بدون أن تلبي بالعمرة، تذهب إلى مكة من دون أن تلبي بالعمرة ولا تنويها. فإذا طهرت مكة وانقطع دم الحيض تغتسل وجوبا وتخرج إلى التنعيم فتحرم منه بعمرة، تحرم من التنعيم بعمرة أو من أي موضع كان خارج الحرم، لكن أيسر ما يكون وأقرب ما يكون هو التنعيم، فتحرم منه بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر. وأيضا أمر آخر، ممكن أن تشترط، فممكن تحرم من الميقات وتشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلو اتفق أن أهلها أرادوا أن يرجعوا قبل أن تطهر فليس عليها من حرج أن تتحلل من عمرتها بغير فدية وتعود حلالا، وإن لم تأتي بالعمرة لأنه ما دام امتد بها الحيض وأهلها يريدون أن يرجعوا ولا يمكن أن يتأخروا حتى تطهر، فلا حرج عليها ما دام اشترطت. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: كثير من المصلين غير خاشعين، ما الطريقة التي تنصحون بها ليكون المصلي خاشعا لا يفكر بأي شيء خارج الصلاة؟ وكذلك بما تنصحون للخشوع عند قراءة القرآن؟ على كل حال هذا أمر لا شك أنه يعني مطلب صعب، وكثير منا نسأل الله السلام والعافية، كثير منا يعني يأتي صلاته ولا يكاد يدرك منها يعني بالتعقل والخشوع والتدبر إلى الشيء القليل، لكن الذي يحس بهذا أفضل من لا يحس. اللي عنده هذا الشعور ويدرك أنه يعني عديم الخشوع في صلاته أو قليل، هذا أحسن حالا ممن لا يفكر بهذا على الإطلاق. فمن أفضل ما يكون أنه يعني يهتم لصلاته، وإذا أقبل عليها يعني يستحضر عظمة هذه الصلاة وأنها صلة بين العبد وبين ربه، وأنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي لحظات 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، قد تكون ربع ساعة إذا طالت، بحسب ما يكون، إن كانت صلاة جماعة مأموم أو تصلي منفرد. وتذكر قول الله جل ذكره: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فأنت عندما تصلي وتركع وتسجد ثم تشعر أن الله يراك، يرى هذه الحركات منك ويسمع أذكارك وتلاوتك، فكل ما تستحضر من هذه الأشياء فهذا يكون مدعاة للخشوع. ثم أيضا كما ورد في بعض الآثار، يعني قد تتصور أنها آخر صلاة لك، ما يدرك، يعني هل ندرك صلاة العشاء؟ هل ندرك صلاة الفجر؟ افترض أنها آخر صلاة لك، تلقى الله بهذه الصلاة وقد أديتها بأحسن ما يكون. وقد جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرجل يصلي الصلاة قد يكتب له نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، قد لا يكتب له شيء منها. فأنت جاهد نفسك مجاهدة، وتفاعل مع ما تسمع من الإمام وهو يقرأ الآيات الفاتحة والسورة، أو إن كنت أن تقرأ إذا كانت صلاة سرية أو تصلي لوحدك، تدبر ما تقرأ من القرآن. ثم كذلك هذه الأذكار التكبير عندما تقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ نحن نقولها لكن لها معنى عظيم. انظر هذه الحكمة كيف هذا التكبير يتكرر في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قائما وقاعدا، يعني أكبر من من من من من مشاعرك، وأكبر من تفكيرك، وأكبر من أعمالك، وأكبر من أهلك وولدك. ليش تفكر في ولدك؟ ليه تفكر في أهلك؟ ليه تفكر في عملك وتجارتك؟ ليه تفكر في الله أكبر من هذا كله. فهي كالسياط، كل ما حاد وأراد أن يخرج عن هذا الصراط المستقيم تقول الله أكبر فترجع، فالله أكبر أكبر مما من كل ما تفكر فيه. فهذا ذكر عظيم يردك دائما، كل ما حاولت تخرج يردك إلى ما ينبغي أن تكون عليه. والتسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، الاستغفار. فهذا أمر إذا حرص الإنسان، لكن هذا مناله نادر جدا. الأولياء، أولياء الذين الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذه الولاية، تجدهم منقطعين، كما ذكر عن السلف أنه كان إذا صلى نسي الدنيا، بعضهم تقع الطيور على ظهره كأنه ثوب مرمي لا يبالي. يذكر عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه أصابته في رجله جراحة، فقرر الطبيب أن يقطع رجله، فقال اقطعوها وأنا أصلي. انظر يعني، وهذا أمر ليس بغريب أبدا، يعني كل إنسان مشاعره تنتهي. ألم يذكر الله سبحانه وتعالى عن النساء في حق يوسف وقطعنا أيديهن؟ يخبر أنه قطعنا أيديهن من غير شعور، وتعلقهن بجمال يوسف عليه السلام. يعني لما هذا الشعور استغرق في شيء ما، يعني مات الإحساس الباقي. وهذا أمر يؤكده العلماء بالتجربة. والله سبحانه وتعالى إذا قال في مواطن وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، سبحان كيف انعدمت حاسة البصر. ينظرون وأعينهم من أحسن ما تكون وقوة إبصار، الله سبحانه وتعالى شغلهم بأمر آخر عطل حاسة الإبصار، ويعطل حاسة السمع، ويعطل حاسة الإحساس، فلا يحس بشيء. فإذا استغرق في صلاته في عبادته في طاعته ما يبالي بشيء. لكن هذه حالات لا تحصل إلا للكملة، نوادر. نسأل الله أن يجعلنا من محبيهم، وإلا أن نكون منهم. هذا أمر وإن كان ليس على الله بعزيز سبحانه وتعالى، لكن قد لا نصدق نحن في هذا. فنسأل الله أن يجعلنا من محبيهم والذين يتأسون بهم ويتحرون صفاتهم. صلى الله عليكم. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض ولم تبع، هل أخرج عنها زكاة في كل عام؟ وإن كان عليها زكاة ولم يتم إخراج الزكاة عنها نظرا لعدم وجود سيولة نقدية، فما حكم ذلك؟ كيف قال في صدر السؤال؟ اشتريت قطعة أرض ولم تبع. إذا كنت اشتريتها بنية التجارة، اشتريتها من أجل تبيعها، تريد أن يعني تستكثر، فهذه للتجارة، ينبغي لك إذا مر عليك سنة ولم تبعها أن تخرج زكاتها بقيمة اليوم، السعر الذي في هذه السنة. وإن كنت لا، اشتريتها تريد تبني عليها سكن أو مشروع تجاري أو لأمر ما تريد البيع، ففي هذه الحالة لو جلست عندك سنوات لا تخرج زكاتها. إذا تغيرت نيتك لأحد الأمرين، اشتريتها للتجارة ثم عدلت صادقا جدا، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أو بالعكس شريتها تريدها للسكنة ثم بدالك أنك تبيعها، فمن حين ما عزمت على البيع، لو افترض أنك شريتها وبعد سنة قلت والله أنا أريد أبيعها خلاص بعد سنة، نقول إذا مر عليها سنة أخرى بعد ما عزمت على البيع عازما جادا، وضعت مثل إعلانات ووضعتها عند أصحاب الشأن، فإذا مر عليها سنة ولم تبيعها، فكل ما تأتي عليها سنة وأنت عازم على البيع تخرج زكاتها. إن لم يكن عندك سيولة، فمتى ما تيسرت عندك السيولة أو إذا بعتها تحصي زكاة السنوات التي مرت، سنة سنتين ثلاثة أربع، وتخرجها. صلى الله عليكم. يقول: في بلاد الشام بعد الانتهاء من صلاة الجنازة يسلمون عن اليمين وعن الشمال كما الانتهاء من الصلاة العادية، أما في المدينة ومكة يسلمون عن اليمين فقط، ولقد رأينا أقواما لا يسلمون لا عن اليمين ولا عن الشمال لا في صلاة الجنازة ولا في غيرها، فنرجو منكم توضيح هذه الأمور. في شأن صلاة الجنازة وردت آثار تدل على مشروعية الاكتفاء بتسليمة واحدة، ولعلها أكثر. وورد أيضا آثار صحيحة تدل على أنه يسلم تسليمتين مثل ما يذكر الأخ عن أهل الشام، يسلم عن اليمين وعن اليسار. وأيضا ورد التسليم تلقاء الوجه، لأن التسليم عبارة عن تسليم كلام والتفات، فالمقصود من التسليم الكلام السلام عليكم ورحمة الله، أما الالتفات فهو سنة. فورد أنه عليه السلام في بعض الأحاديث أنه يسلم تلقاء وجهه، ولذلك بعض أهل العلم يقول إذا اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فيسلم تلقاء وجهه، يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يلتفت عن يمينه ولا عن يساره. لكن لا شك أن الأفضل في صلاة ما عدا صلاة الجنازة الأولى أن يسلم تسليمتين، من ناحية الآثار أكثر، ثم إنه ذكر أكثر، كونك تسلم مرتين وتلتفت مرتين هذا كله في أجر، حركتك من هنا في أجر والحركة الثانية في أجر، وتكررك السلام في أجر. وأهم من هذا أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من اقتصر على تسليمة واحدة فلا ينكر عليه لا في الفريضة ولا في صلاة الجنازة. وكذلك من لم يلتفت أيضا لا ينكر عليه، خاصة إذا كان مجتهدا، إذا كان مجتهدا ويرى أن هذا إما أن يريد أن يذكر الناس بهذا الحكم، وإن كان يعني يجهل الحكم فيبين له من باب النصيحة والفائدة. صلى الله عليكم. يقول مولود ولد يوم الاثنين الساعة 3 عصرا، هل عقيقته تكون يوم الأحد أم الاثنين؟ وهل جائز أن تكون العقيقة في أي يوم لأن الأهل يجتمعون في العطلات؟ سابعه يبدأ من الساعة 3 من عصر يوم الأحد أو من مساء يوم الأحد، الساعة 3 من يوم الأحد يدخل السابع، فإن شاء أن يذبح العقيقة آخر يوم الأحد في المساء أو صبيحة يوم الاثنين فهذا هو السابع، يتم له 7 أيام. ثم أيضا قضية توقيت العقيقة وذبحها الأمر في هذا واسع، فإن كان يحب أن يجمع أهله وجماعته وأصحابه ولا يجتمعون إلا في وقت ما بعد شهر شهرين فالأمر واسع ما في شيء، لكن ينبغي أن يخرج شيء للفقراء، يعني مهما كان لا ينبغي أن ينسى نصيب الفقراء ويتصدق عليهم. صلى الله عليكم. يقول السائل أعمل في شركة وأخذ تذكرة سفر إلى بلادي بالطيران عند كل إجازة مستحقة كما هو في العقد بيننا، لكني وغيري نحولها إلى مال ونستفيد من المال عندما نعدل عن السفر، فهل هذا العمل جائز؟ حسب العقد الذي بينك وبين الشركة، فإذا كان الشركة تعطيك الإجازة وتعطيك التذكرة فالذي يظهر لي أن الشركة لا شأن لها بك، يعني إن أخذت الإجازة وسافرت أو لم تسافر فهذه حقك، لكن بشرط أن لا يعني يخل هذا بالعمل. وإن كان بعض الشركات قد تلزم العامل أو الموظف أن يأخذ إجازته لأن لها مردود على إنتاجه، يعني يكون فيها نوع من عدم الملل والسآمة، فيرون أنها لها ناحية نفسية وأنه إذا لم يأخذ إجازات ينعكس على إنتاجه وضعف الإنتاج، فيرى أنه ينبغي أن يأخذ الإجازة. فعلى كل حال الأمر يرجع إلى يعني حقيقة العقد بينك وبين الشركة، والذي يظهر لك الحق في التصرف في التذكرة. صلى الله عليكم. يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد، رواه مسلم. السؤال هل قوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد ثابت عنه أم هي زيادة من الراوي؟ وكذلك هل يؤخذ من الحديث أنه الأولى والأفضل صبغ الشعر الأبيض؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل في الحديث في سياقه أن يكون كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ثبت أنه مدرج كما يعبر المحدثون، إذا ثبت أن كلمة من ما وردت في الحديث مدرجة إما في أثناء المتن أو في آخره على سبيل التفسير من الراوي أو فهم يفهمه أو ما إلى ذلك، لكن الأصل أن الكلمة التي في سياق الراوي أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما هو كما ورد أنه عليه السلام يعني قال غيروا هذا وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. ولذلك عامة أهل العلم يكرهون تغيير البياض بالسواد وكراهية التحريم وليس التنزيه، لأنه ورد أيضا حديث تشدد في شأن الصبغ بالسواد، تشدد في شأن الصبغ بالسواد. وأيضا أكثر أهل العلم يرون أن السنة تغيير البياض، تغيير وألا يترك، لكن بالحمرة والصفرة من الحنة والكتم ونحوه والأصباغ المباحة، لكن لا تكون سوادا، إما حمرة أو صفرة أو بينهما أو ما إلى ذلك، فلمن تيسر له. وإلا قد ورد أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يغيرون الشيب، والتمسوا لهم أعذار يبقونه كما هو، إما لانشغالهم، لأن هذا أمر قد يحتاج إلى نوع من الوقت ويتكرر ما بين يوم وآخر، فهم رضي الله عنهم مشغولون عن هذا، فمشغولون بما هو أفضل. وإلا فأغلب أهل العلم يرون أن الأفضل في حق من أبيض شعره لحية ورأسا أن يغيره لا بالسواد، إنما بالحمرة أو الصفرة إن تيسر له، فهذا أفضل. صلى الله عليكم. يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعة وساعة يا حنظلة، فما المراد من قوله ساعة وساعة مع التوضيح؟ في حديث حنظلة رضي الله عنه أنه لقي أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إننا إذا كنا عند رسول الله وذكرنا يعني تأثرنا وبكينا، ثم إذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال والضيعات. فقال أبو بكر: والله إني لأجد ما تجد، يعني كذلك أنا نفس الشيء، نأتي عند الرسول فيعظنا وينصحنا ورشدنا فنبكي ونتأثر، وإذا رجعنا الأهل مزاح ولعب وشيء من هذا القبيل وانشغال بالتجارة. فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لو كنتم تكونون على الحالة التي تكونون عندي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. وفي بعض الروايات روحوا، وإن كان فيها كلام كما أخرجه ابن ماجه وغيره، روحوا عن القلب أو القلوب، فإنها إذا كلت ملت، فساعة وساعة، يعني إذا مل من العبادة والطاعة فينبغي أن ينصرف لأمور أخرى من اللهو المباح. لذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون: نتقرب إلى الله أحيانا بنوع من اللهو المباح، يمازح صبيانه، يمازح زوجته، يمازح أو اللهو الذي رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم، ركوب الخيل والرمي بالسهام والركض والجري، هذه رياضات مباحة وشرعية. بل إذا نويت أنك تستقوي على الطاعة، تنام من أجل تتقوى لقيام الليل، تأكل لتتقوى على قيام الليل، تمارس هذه الألعاب ليقوى بدنك، لعل الله يمن عليك بالالتحاق بالجهاد وتجاهد في سبيل الله، هذا كله تثاب عليه وتؤجر، تؤجر على هذا. فهذا المقصود ساعة، لأنك لو تبقى، وهذا قد لا يتصور، صيام متصل وصلاة متصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك النفر الذين قال منهم من قال: أصوم فلا أفطر، والذي قال: أصلي ولا أفطر، والذي قال: لا أتزوج النساء، وآخر قال: لا أكل اللحم، فأنكر عليهم السلام. من هذه المقالة؟ حتى قال: من رغب عن سنتي فليس مني، إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إني أتقاكم لله، يقول عليه الصلاة والسلام، وصدق، فهو أتقى بني آدم. ومع ذلك يخبر عن حاله عليه السلام أنه يصوم ويفطر ويصلي وينام، يقوم وينام ويستمتع بالطيبات. صلى الله عليكم. يقول السائل: أعرف رجلا يهم بالمعصية لضعف نفسه، ولكنه قبل اقترافها يدعو الله تعالى: اللهم اصرف عني هذه المعصية ولا تجعلني اقترفها، ويقول: اللهم اكفني شر نفسي الأمارة بالسوء، اللهم تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي، اللهم إني عزمت على السوء فاصرف السوء عني رغما عن نفسي، فهل يجوز هذا النوع من الدعاء رغم معرفتي بطيب هذا الرجل وحسن أخلاقه وخشيته لله؟ فماذا أفعل لمساعدته وجزاكم الله خيرا؟ لا شك هذا من توفيق الله، كون أنه إذا يعني خشي أن يقع في المعاصي فزع إلى الله بالدعاء، هذا من دعاء يوسف كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في قصته: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيدهم، وأيضا أن يصرف عنه السوء والفحشاء. فيدعو الله خاصة إذا كان في بيئة مغرية بالفواحش والفسق والفساد، فيلازم الدعاء بصدق بلهجة صادقة، وأيضا يمارس الأعمال الإيجابية من صلاة وصوم والبعد عن المواطن وعن قرناء السوء وأيضا الأسباب. قد فنقول يعني مثل هذا الأخ أحيانا يعني يجتهد في الأسباب والدعاء، لكن تجده عنده أسباب مغرية في الفاحشة، مجلات فاسدة، قنوات، يسمع الأغاني التي تلهب الغرائز، ما يصلح له، ما صدق في توجه. فاقطع أسباب ودابر الذي يحرك شهواتك فيدفعك إلى المعصية والوقوع فيها، فاقطع دابر هذا. وأيضا في الجانب الآخر دعاء وذكر وبعد عن مواطن الشبهات والشهوات، فثق أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويعصمك من الوقوع في الفاحشة. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقول أنا عند الله ثم عندك يا فلان، لأن واحدا أخبرني وقال إنه لا يجوز، وهل يأثم من أفتى وهو لا يعلم؟ كيف أول العبارة؟ هل يجوز؟ يقول: هل يجوز لي أن أقول أنا عند الله ثم عندك يا فلان؟ لعله لا حرج، يعني كونه عند الله يعني أني يعني أعتصم بالله وبحماية الله، ثم عندك ما دام يأتي بحرف ثم فلا حرج، لكن أولا يعول على الله سبحانه وتعالى، ثم أنت سبب أنك يعني تحميني أو كان يريد هذا الأمر. والشق الثاني قل: هل يأثم من أفتى وهو لا يعلم؟ نعم يأثم، ولا تقول على الله ما لا تعلمه. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وورد التحذير منه عليه السلام أن يفتي الإنسان بغير علم، فإذا كان لا يعلم يحيل على أهل العلم. صلى الله عليكم. يقول أحد الإخوة من الهند: كان قد سافر إلى دولة غير مسلمة للعمل، وفي شهر رمضان قبل 13 سنة تم حجزه في السجن في تلك الدولة لعدم حمله إقامة نظامية للعمل، ولم يستطع الصيام وهو في السجن في ذلك الوقت، فماذا عليه الآن بعد مرور 13 سنة وهو لم يقضي الصيام إلى الآن؟ هل عليه بعد رجوعه لبلده قضاء الصيام؟ الأصل أن الذمة مشغولة بهذا الواجب، وكونه ما يصوم هذا أمر يعني غريب جدا، أنه كان بإمكانه يسأل ويتحرى ويجتهد، وحتى لو صام باجتهاده إذا كان التبست عليه الأشهر كما يقول الفقهاء في شأن الأسير عند الأعداء الكفار، إذا كان التبست عليه الأشهر يصوم يجتهد في تحري صيام رمضان، فإن أصابه فبها ونعمت، أو صام بعده فكذلك، لكن يقول إن كان وقع صيامه قبل دخول شهر رمضان لم يجز عنه. فنقول هذا الأخ يعني كأنه تساهل وقصر، ومن باب الشكر على أن الله فك أسره من هؤلاء الكفرة الفجرة وعاد إلى بلاده سالما، ينبغي له أن يقضي هذا الواجب، يقضيه بالراحة، يعني ما ليس بالتتابع، يعني يصوم كل ما بين وقت آخر يصوم منه، وينوي أنه قضى ما مر عليه من هذه السنوات من صيام شهر رمضان، حتى لو صام الاثنين والخميس أيام البيض 10 ذي الحجة وهكذا، واغتنم أيام الشتاء القصيرة وأيام الوقت البارد وهكذا، حتى يعني يبري ذمته من هذا الواجب. صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل توفي وترك امرأة وطفلين صغيرين، ونصيب الطفلين من التركة موجود في البنك، ولا يستطيع أحد أن يتصرف فيه حتى يبلغ الطفلان، فما حكم الزكاة في نصيب الطفلين، ومتى تخرج الزكاة، كل عام أم عند البلوغ؟ زكاة من لم يبلغ هذه محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها تجب الزكاة في المال بصرف النظر عن مالكه صغيرا أو مجنونا، والمذهب الشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تجب على الصغار الذين لم يبلغوا هذه الزكاة، وهذا قول قوي، لأن الخطاب إنما توجه إلى العقلاء المكلفين، خذ من أموالهم. من هم المخاطبون؟ العقلاء الذين يعقلون الخطاب، هؤلاء الذين خاطبوا الزكاة، لكن الجمهور تعلقوا بآثار تعلق ببعض الآثار التي أخذوا منها أن الزكاة تجب في المال بصرف النظر عن حاله. فأقول الأولى أنه إذا بلغ هؤلاء الصغار يقال لهم هذا مالكم وقد مر عليه كذا وكذا، إن أخرجوا الزكاة فبها، وإن لم يخرجوا ورأوا أنها لا تلزمهم فهذا يرجع إليهم. سأل الله عليكم، يقول عندنا مسجد جامع في بلدنا، وكان هذا المسجد قبل توسعته بجانبه القبور، ثم بعد التوسعة أدخلت فيه القبور، فهل يجوز الصلاة فيه؟ قد ورد النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وكان ينبغي عند التوسعة أن ينظر إما أن تنقل هذه القبور إلى المقابر أو يجتنب إدخالها في المسجد، وتكون التوسعة من جهة لا تدخل في هذه القبور. فقد ورد النهي عن أن يصلى في المسجد الذي فيه قبر. صلى الله عليكم، يقول السائل قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقول كيف أعرف أني لست معنيا في هذه الآية؟ لا شك أن هذه الآية هي في شأن الكفار، لكن أيضا قد تتناول من يتساهل في العمل ويعمل من غير دليل ومن غير تحري الدليل. فأنت إذا تحريت الدليل واجتهدت وعرضت أعمالك على الكتاب والسنة الصحيحة وسألت أهل العلم الموثوق بهم فأنت إن شاء الله لا تدخل فيها. أما الذي يعمل استحسانا، مجرد استحسان من غير دليل وبحسب مزاجه، ويأخذ الأقوال من هنا أو من كتب من غير تحقيق، فيخشى أن يقع في هذا الأمر وزين له سوء عمله، نسأل الله العافية. صلى الله عليكم، يقول إذا أذنبت ذنبا عظيما وتبت هل يكون الذنب مسجلا في كتابي يوم القيامة أم يمسح؟ لا، ما في شيء إلا يعني لا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضل ربك أحدا. فأنت حركاتك من ميلادك بل وأنت في بطن أمك مسجل بشريط أدق مما ترى الآن من ما ترى من التسجيلات التي تسجل بكل دقة. هذه تسجيلات الله سبحانه وتعالى في غاية من الدقة، صوت وصورة وأنفاس وحركة، تعرض حياتك كما هي، تعاد كما هي تماما لحظة بلحظة في أي موقع كنت تعرض. لكن الله سبحانه وتعالى يستر على من أراد أن يستر عنه، ويعفو عن من يعفو، ويغفر لمن يغفر. هذا الأخ يقول أرجو الدعاء لإخواننا في مدينة دياج في العراق، لأنهم الآن وفي هذه اللحظة محاصرون من الصليبيين والروافض المجوس الحاقدين. فندعو الله لجميع إخواننا في العراق وفي غير العراق، في لبنان وفي فلسطين وفي غزة وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي الصومال، بلاد كثيرة، ندعو الله أن يفرج عنهم وأن يرفع عنهم وأن يكبت الأعداء. فنسأل الله أن يحقق لعنته وخزيه وهزيمة هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وحلفائهم من المنافقين والذين أشغلوا المسلمين. والله تعالى يقول إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين في كل موطن من بلاد الإسلام، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأن يشغلهم بأنفسهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم خالف بين كلمتهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنت القوي العزيز الجبار المتكبر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم كفروا وظلموا. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يرفع عن إخواننا ما نزل بهم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لحسن التعامل والتعاون مع هؤلاء المستضعفين، وأن يهديهم ليقولوا كلمة الحق، وأن يساعدوا في رفع ما نزل بإخوان المسلمين بما آتاهم الله من سلطة وقدرة ومال، فأن يلتفتوا إلى هؤلاء. فأحوج ما يكونون إلى أن يفزع ملوك الإسلام ورؤساء الإسلام، أن يفزعوا بغيرة لهؤلاء المستضعفين من المسلمين. نسأل الله أن يهديهم لذلك، ويوفقنا أيضا للدعاء المستجاب، لعل الله يقبل دعاءنا. صلى الله عليكم، يقول السائل رجل نوى أن يتصدق بشاة عن ابنته يذبحها ويفرق لحمها على الفقراء والمساكين، فهل له أن يأكل منها أو يتصدق بها كاملة، وهل له أيضا أن يبيعها ويتصدق بثمنها؟ هو كيف نوى أن يتصدق؟ أن يتصدق بشاة عن ابنته، يعني كان ليس قصده العقيقة التميمة، مجرد صدقة، فهذه صدقة ما صدقة التطوع الذي يظهر، من حقه أن يأكل منها ويتصرف بها كما يشاء. لكن إن كان على سبيل النذر ويلزم نفسه بهذا ويريد الفقراء فحسب نيته، في هذه الحالة لا يأكل منها، وأيضا لا يجزي الثمن، لأن الذبح بحد ذاته عبادة، فالذبح بحد ذاته عبادة، فينبغي أن تذبح الشاة أو توكل من يذبحها، ولا يجزي الثمن في هذه الحالة. صلى الله عليكم. يقول السائل: الرافضة ينقمون على أهل السنة على أنهم لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يجب علينا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الخمس يجب لهم، وكيف ندعو الرافضة إلى مذهب أهل السنة؟ على كل حال كذبوا في هذا، وما يقوله إلا كاذب مفتري، فمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض وواجب إذا كانوا على ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس كل من انتسب إلى النبي عليه السلام هذا أمر مسلم. أبو لهب عم النبي عليه السلام بنص القرآن أنه يصلى نارا ذات لهب، فليس المقصود مجرد الانتماء ولو صح نسبه، إذا لم يكن صادقا في متابعة الرسول عليه السلام فهو يعني يضاعف عليه العذاب ضعفين.